مع انه صحيح. هذا قول الجمهور. ليه؟ يقول ان البخاري ومسلم ينتقوا من الراوي، ينتقي من حديث الراوي ما صح عندهم، فينتقي من الراوي، وهذا طبعا لانهم صدقاء في هذا العلم، فلهم قدرة على استنباط الاحاديث الصحيحة من الضعيفة